تسجيلات الإسراء من صلاح الدين صوت يعلو في كل البلاد هيا يا إخواني هيا انتهى الصرخات من صلاح الدين صوت يعلو في كل البلاد تقدم ومن بني قدسام للمهانة كأن دمانا ليست دمانا ومن بني قدسام للمهانة كأن دمانا ليست دمانا الشريط الثالث سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس مهاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهليا من سلسلة أناشيد صلاح الدين للجماهير التي ترجو الخلاص بذات يوم منتظر والمسجد الأقصى ينادي أهله فلطالما القدس الجريح قد انتظر كالسيل من فوق الجبال طعنة رمح وضربة سيف لكل خوار مستسلم سئم الجهاد فانبرى يستجدي السلام أرواحنا ودماؤنا وكل جهدنا لنصرة كل مجاهد في سبيل الله لا يبتغي سوى وجه الله ولا يرجو إلا النصر أو الشهادة لأجل يوم يعلو فيه نفير الجهاد وتخرس فيه ألسنة كل دعاوى الاستسلام قم يا صلاح الدين وارفع ذلنا قد قال والأقصى حزينا واهنا قم يا صلاح الدين وارفع ذلنا قد قال والأقصى حزينا واهنا قم يا صلاح الدين وارفع ذلنا قد قال والأقصى حزينا واهنا قد قال والأقصى حزينا واهنا واهنا القهر يدمي صوتنا والسجن يحجب صبحنا سئم البكاء سئم البكاء دموعنا فبكت دموع صلاتنا سئم البكاء دموعنا فبكت دموع صلاتنا فبكت دموع صلاتنا صلاتنا صلاتنا قم يا صلاح الدين وانظر ما نرى غربية شرقية في عصرنا قم يا صلاح الدين وانظر ما نرى شرقية غربية في عصرنا قم يا صلاح الدين وانظر ما نرى غربية شرقية في عصرنا غربية شرقية في عصرنا وطغى الأسى في أرضنا في سهلنا في بحرنا في شطنا في بيتنا يؤذي ويسحق شعبنا يؤذي ويسحق شعبنا يؤذي ويسحق شعبنا شعبنا واسأل قباب القدس كم هتكوا بها واسمع نحيب الأم في أحيائنا واسأل قباب القدس كم هتكوا بها واسمع نحيب الأم في أحيائنا واسأل قباب القدس كم هتكوا بها واسمع نحيب الأم في أحيائنا واسمع نحيب الأم في أحيائنا فالقدس تنشف حولنا والعار يملأ دربنا في صبحنا في أمسنا العار يملأ دربنا العار يملأ دربنا العار يملأ دربنا دربنا والزغر والطير الذبيح تناثر والغصن والطفل الرضيع بأرضنا والزغر والطير الذبيح تناثر والغصن والطفل الرضيع بأرضنا والزغر والطير الذبيح تناثر والغصن والطفل الرضيع بأرضنا والغصن والطفل الرضيع بأرضنا ويدب في الأقصى النذر نارا يفجرها النفر من كل مئذنة لنا من قلب ساجدة هنا من قلب ساجدة هنا هنا

فهو الذي بيصيغ قهر البنادق ولا تب ولا تب. أطلقيها كموجة من نور أطلقيها, أطلقيها كدفقة من عبير أطلقيها, أطلقيها كما السنابل خضراء كحلم كرفة العصفور. ضمئت أنفس البرايا وتاقت للنداء الحبيب للتكبير, لحروف هي الحياة ولولاها لضجت حياتنا بالشرور. جفت الأرض من رياح الخماسين وتاقت إلى الثرى الممطور. يا مسلمون اليوم قد نطق الحجر أطلقيها, فلتسمع الدنيا تفاصيل الخبر أطلقيها. يا مسلمون اليوم قد نطق الحجر أطلقيها, فلتسمع الدنيا تفاصيل الخبر أطلقيها. الشعب يسعى للخلاص من العدا بيد الأعدي دق ناقوس الخطر. الشعب يسعى للخلاص من العدا بيد الأعدي دق ناقوس الخطر. خطر الإبادة للجماهير التي ترجو الخلاص بذات يوم منتظر, والمسجد الأقصى ينادي أهله, فلطالما القدس الجريح قد انتظر. يا مسلمون اليوم قد نطق الحجر أطلقيها, فلتسمع الدنيا تفاصيل الخبر أطلقيها. يا مسلمون اليوم قد نطق الحجر أطلقيها, فلتسمع الدنيا تفاصيل الخبر أطلقيها. الشعب يسعى للخلاص من العدا بيد الأعدي دق ناقوس الخطر. الشعب يسعى للخلاص من العدا بيد الأعدي دق ناقوس الخطر. خطر الإبادة للجماهير التي ترجو الخلاص بذات يوم منتظر, والمسجد الأقصى ينادي أهله, فلطالما القدس الجريح قد انتظر. عمر تسير إلى الجهاد جيوشه أطلقيها, لتخلص الأقصى وتجبر من كسر أطلقيها. عمر تسير إلى الجهاد جيوشه أطلقيها, لتخلص الأقصى وتجبر من كسر أطلقيها. وتقول أهلا بالخليفة ها هنا, هيا تسلم المدينة يا عمر. وتقول أهلا بالخليفة ها هنا, هيا تسلم المدينة يا عمر. أشعل سراج الحق في ساحاتها, رتل من القرآن آيات غرر. نطق الحجر وانقض مثل المارد الجبار من عينيه قد قدح الشرر. يا مسلمون اليوم قد نطق الحجر أطلقيها, فلتسمع الدنيا تفاصيل الخبر أطلقيها. يا مسلمون اليوم قد نطق الحجر أطلقيها, فلتسمع الدنيا تفاصيل تفاصيل الخبر أطلقيها. الشعب يسعى للخلاص من العدا بيد الأعدي دق ناقوس الخطر. الشعب يسعى للخلاص من العدا بيد الأعدي دق ناقوس الخطر. خطر الإبادة للجماهير التي ترجو الخلاص بذات يوم منتظر, والمسجد الأقصى ينادي أهله, فلطالما القدس الجريح قد انتظر. كالسيل من فوق الجبال تحدرا أطلقيها, في الغاب كالأسد الحبيس ذا زأر أطلقيها. كالسيل من فوق الجبال تحدرا أطلقيها, في الغاب كالأسد الحبيس ذا زأر أطلقيها. هيا لندرك من عدو ثأرنا, فالحر لا عيش له إما تأر. هيا لندرك من عدو ثأرنا, فالحر لا عيش له إما تأر. هيا على درب الفداء تقدما ولتحمى عرضك من حثالات البشر اصبر على التعذيب يوما واحتسب فالله يجزي من لطاعته صبر يا مسلمون اليوم قد نطق الحجر أطلقيها فلتسمع الدنيا تفاصيل الخبر أطلقيها يا مسلمون اليوم قد نطق الحجر أطلقيها فلتسمع الدنيا تفاصيل الخبر أطلقيها الشعب يسعى للخلاص من العداء بيد الأعادي دق ناقوس الخطر الشعب يسعى للخلاص من العداء بيد الأعادي دق ناقوس الخطر خطر العبادة للجماهير التي ترجو الخلاص بذات يوم منتظر والمسجد الأقصى ينادي أهله فلطالما القدس الجريح قد انتظر من للثكال النائحات على الثرى أطلقيها من لليتيم رأى أباه قد استقر أطلقيها من للثكال النائحات على الثرى أطلقيها من لليتيم رأى أباه قد استقر أطلقيها من للقلوب الداميات من النوى صبرت على البلوى وما في الصبر ضر من للقلوب الداميات من النوى صبرت على البلوى وما في الصبر ضر حتى تفجرت الجراحات التي قد ظن أن تنسى على طول العمر والدمع في الأعماق قد تحجرا فكأنما عادت قلوب من حجر زمن البكاء على النوازل قد مضى فلنمض للتحرير أعوام أخر أعوام أخر فوق الجباه السمر للأبطال في وطني إشارة مذ هب كل الشعب في بلدي وألقى بالستارة قد حدث التاريخ عنهم أن قد انطلقت شرارة فتيقظوا يا غافلين بنومكم تهوي حضارة وتعلموا صون التراث من الأذى من كل غارة وتعلموا ممن يحارب في ثبات بالحجارة أو كيف يحوي البحر مكنون اللآلئ في محارة أطفالنا انتفضوا وثاروا لم يهابوا الغاصبين وبناتنا الزهرات ثارت في وجوه الظالمين أطفالنا انتفضوا وثاروا لم يهابوا الغاصبين وبناتنا الزهرات ثارت في وجوه الظالمين لم يبق إلا نحن نلهث في كهوف خائفين هذه انتفاضة أهلنا هي صرخة الحق اليقين هي صولة الأسد التي تختال زهوا في العرين العرين أطفالنا انتفضوا وثاروا لم يغابوا الغاصبين وبناتنا الزهرات ثارت في وجوه الظالمين أطفالنا انتفضوا وثاروا لم يغابوا الغاصبين وبناتنا الزهرات ثارت في وجوه الظالمين لم يبق إلا نحن نلهث في كهوف خائفين هذه انتفاضة أهلنا هي صرخة الحق اليقين هي صولة الأسد التي تختال زهوا في العرين العرين أشبالنا ثبتوا على تلك الثغور كما الجبال قد حطموا قيد المذلة في إباء بالنضال أشبالنا ثبتوا على تلك الثغور كما الجبال قد حطموا قيد المذلة في إباء بالنضال وتسنموا ركب المعالي والعلا صعب المنال فافخر بهم يا شعبنا بين الورى فهم الرجال يا أمتي لا تخدعي بالسلم لا حق ينال أينال بديارنا نبتت زهور الكبرياء على القيود